السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجامع من المحرر وعنه، يعني ابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث السابق، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. المراد بهذا الأمر هو الولاية والخلافة كما هو معلوم في قريش، قبيلة المعروفة سكان بلد الله الحرام، لا يزال الأمر فيهم ما بقي من الناس اثنان. وهذا الحديث يوضحه حديث عبد الله بن عمرو عند معاوية رضي الله عنه، حينما روى عبد الله بن عمرو أو ذكر عبد الله بن عمرو خروج القحطاني في آخر الزمان، والحديث فيه صحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن معاوية وهو الخليفة وهو القائم بهذا الأمر وهو من قريش، قام خطيبا، وكأن عبد الله بن عمرو لم يرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال معاوية: ما بال أقوام يريدون أحاديث ليست في كتاب الله وليست مما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني خروج القحطاني ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام ينافي الحديث الذي معنا: ما بقي من لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. فخطب معاوية وقال: ما بال أناس يذكرون ويرون أحاديث ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بناء على أن هذا من رأي عبد الله بن عمرو وليس مما يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن عبد الله بن عمرو قصر في رفعه كما هو معلوم من حال الصحابة. أحيانا الصحابي ينشط فيرفع الخبر، وأحيانا لا ينشط فيقفه على نفسه، والصحابي المستمع أحيانا يتردد في قبول خبر لا للشك في ناقله، وإنما للتردد من أجل وجود معارض. عمر رضي الله تعالى عنه لما استأذن عليه أبو موسى ثلاثا ثم انصرف، فدعاه فقال: لماذا انصرفت؟ روى له حديث الاستئذان، قال له: لابد أن تأتي بمن يشهد لك، وهذا من باب الاحتياط للسنة. ومعاوية حينما قال ما بال أقوام خطب بهذا لأنه يعارض في ظنه حديث لا يزال الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان، وكان مما جاء في حديث معاوية: فإياكم، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار، إن هذا الأمر في قريش لا يعاديه أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين. وهنا يوضح كل ما جاء في الباب، لأن حديث الأئمة والأمر في قريش، الأئمة من قريش، حديث روي بطرق وأسانيد متعددة، جمع الحافظ بن حجر في كتاب أسماه لذة العيش في طرق حديث الأئمة من قريش، في طرق حديث الأئمة من قريش. لا شك أن الأمر في قريش، وهذا واضح، بعضهم يحمله على الخبر وهذا لا يصح بحال، يقول إن هذا خبر وليس بأمر. لماذا؟ لأن الخبر من الصادق لا يختلف، خبر من الصادق لا يخالف الواقع، لا بد أن يطابق الواقع. والواقع هل هو مطابق ولا غير مطابق؟ منذ أزمان متطاولة، من قرون، يعني بعد الدولة العباسية تفرقت الأمة وكل بلد له حاكم، وتولى مماليك وتولى أتراك وتولى مغول وتولى. فإذا قلنا أن هذا خبر، قلنا خبره خالف الواقع، ولا يمكن أن يظن بخبر النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق المؤيد بالوحي أن يخالف الواقع. لا شك أنه وإن كان لفظه لفظ الخبر، لكنه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يولوا إلا قرشيا ما أقاموا الدين بهذا القيد. ولذلك تجدون في أول الأمر في قريش الخلفاء الأربعة، ثم الدولة الأموية قرشية، ثم الدولة العباسية قرشية، لكن الأمر ضعف، وضاع الدين وضاع أهله وضاعت البلدان من المسلمين، وكل عدو ينهش من قبله، وكل صاحب هوى أو صاحب مطمع يستقل بما عنده من بلد، في ظل ضعف الخلافة وتضييعها لأمر الدين والدنيا. فيبقى القيد ما أقاموا الدين، نعم الأمر بأيديهم، لكن بعد أن أضاعوا الدين يكون هذا في اختلاف؟ لا، ما يكون في اختلاف، ويصح خبر القحطاني وهو ليس قراشي، ويكون ذلك بعد أن أضاعت قريش في خلافتها وولايتها الدين. فالخبر مطابق للواقع، لم يخالف الواقع، بل هو أمر إذا أقاموا الدين هم أولى من غيرهم، هم أولى من غيرهم. يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، يأم القوم أقرأهم، لكن إذا كان القارئ فاسق يأم الناس؟ لا يأم الناس، ينتقل إلى المرتبة الثانية التي تليها. فقد يقول قائل أن أكثر الأقطار والبلدان منذ قرون متعددة ليست في يد قريش، نعم بعضها في يد قريش وما زالت، لكن يبقى أن أكثر البلدان وأقوى البلدان وأوسع البلدان منذ قرون ليست في يد قريش. لماذا؟ لأنهم ما أقاموا الدين. لأنه يشغب بمثل هذا الحديث في من أجل تفريق كلمة المسلمين وعدم الاعتداد بولاية من يتولى ولاية شرعية صحيحة بعد أن ضيعت قريش الدين. ذكر الحافظ بن كثير في آخر الدولة العباسية حينما هجم التتار على بغداد وقتلوا منها ما يقارب 1,800,000 في أيام يسيرة بسبب ضياع الدين، الخلافة مضيع مفرط. وذكر ابن كثير أن الخليفة والسهام تدخل عليه في قصره مع النوافذ، والجارية تغني، والخمر يسقى، وين الدين هذا؟ ولذلك في قوله عليه الصلاة والسلام ما أقاموا الدين، نعم هم أولى من غيرهم، ما أقاموا الدين، لكن لما ضيعوا الدين انتقل، انت تولوا يستبدل قوم من غيركم ثم لا يكونوا أمثال. وهذه سنة إلهية ما تتغير ولا تتبدل في الأمم كلها على مر التاريخ، ولن تجد لسنة الله تبديلا، تبديل كامل، ولن تجد لسنة الله تحويلا ولو تحويل يسير عن مساره. ولم يستثنى من ذلك إلا قوم يونس، ولولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس، إلا قوم يونس هم الذين استثنوا من السنن الإلهية دون غيرهم من سائر الأمم. ولا شك أن الناس إذا غيروا وبدلوا بشرع الله وفي دينه ومالوا عنه وحادوا عن الصراط المستقيم، سنة الله لا تتغير ولا تبدل. من أعرض عن دين الله انتهى، ومن لم يقم بشرع الله لا قيمة له. وإنما قيمة الولاية والخلافة والملك إنما هي لإقامة شرع الله، لإقامة شرع الله. فإذا لم يقم الخليفة شرع الله، الله جل وعلا في سنته الإلهية، وما نرى من كثرة الانقلابات والثورات وكذا وكذا إلا لأجل هذا السبب، لتضيع أمر الله، والله المستعان. بعضهم يقول أن مفاد الحديث إنما يكون في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار والتغلب فإنها تصح وتنعقد الولاية لمن تغلب واستتب له الأمر ولو كان عبدا حبشيا، كما جاء في الحديث الصحيح الأمر بالسمع والطاعة لمولاه الأمر ولو كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة. وهذا لا شك أنه نصيب من النظر، وهو أيضا يوافقه الواقع، يعني تولى مماليك في مصر وغيرها، تولوا المماليك وأتراك تولوا سلاجقة ومغول تولوا في أطراف الأرض وكثير من الأقطار. المقصود أنه لا إشكال في الحديث، لأن بعض الناس يشغب فيه، يشكك في صحة ولاية من استقام على أمر الله ودين الله وطبق شرع الله بهذا الحديث. يقول هم ليسوا من قريش، كيف يقول لا يزال الأمر في قريش؟ كلام لا يزال الأمر في قريش كلام شرعي ثابت في الصحيحين وغيرهما، وله طرق وله ألفاظ متعددة، لكن بشرط أن يقيموا الدين. أما إذا تخلوا عن الدين فيأتي غيرهم، فيأتي غيرهم. هذه سنة إلهية لا تتغير ولا تتبدل، إن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. في الولاية الشرعية التي هي جزء من ما يفسر به أولي الأمر، العلم والعلماء، العلم والعلماء. كان العلم في قبائل العرب في أول الأمر، هم علماء الأمة وهم سادتها، لكن بعد أن توسعت الفتوح ودخل الناس في دين الله أفواجا من الفرس والروم والبربر وغيرهم، صار لكل أمة من هذه الأمم نصيب في العلم والدين. وجاء شخص من العراق إلى الخليفة فقال له من يسود أهل العراق؟ فقال من يسود؟ قال من العرب من الموالي. قال من الموالي. من يسود أهل كذا؟ قال من العرب في 10 أقطار كلهم من الموالي. بالعلم، سيادة علمية، حسن البصري مولى، ابن سيرين مولى، أئمة الإسلام في جميع العلوم الإسلامية كثير منهم، بل أكثرهم من الموالي من غير العرب. من الطريف والغريب أن العربية إمامها سبوي ليس بعربي، وكتابه هو الكتاب المهيمن في هذه اللغة، في اللغة هو ليس بعربي. المفسرون، المحدثون، البخاري ليس بعربي مولى. المقصود أن العلم، لكنه العلم يسمو من يسود به على الجهول ولو من أصله مضر، لكنه العلم يسمو من يسود به على الجهول ولو من أصله مضر، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ما يستفيد. فعلى الإنسان بغض النظر عن النسب، نعم النسب الشريف، آل النبي عليه الصلاة والسلام لهم حظهم في الدين ولهم نصيبهم من وصيته عليه الصلاة والسلام، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هؤلاء لهم نصيبهم، ما أقاموا الدين أيضا، يعني من تنحى عن الدين ولو كان من نسله عليه الصلاة والسلام ما يستفيد. أبو لهب عمه، وبلال مولى، وغيره من الصحابة الأجلة الذين أبلوا في الدين بلاء حسنا مما لا يعرف له أصول عربية. لكن الميزان هذا الدين، هذا هو الميزان الحقيقي. ومع الأسف أنه إذا تقدم أحد لخطبة أو نحوها سئل عن أصله وعن نسبه، وفي الأخير بدأ يسأل عن وظيفته ولا يسأل عن بقية ذلك، ثم بعد ذلك تأتي المشاكل والمصائب في هذه الأسرة الناشئة. لماذا؟ لأنهم أهملوا رأس المال. فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكذلك الرجل لابد أن يسأل عن دينه وأمانته وخلقه، هذه الموازين الشرعية. أما أن ينظر في وظيفته، في مركزه الاجتماعي، في كذا، والله المستعان. وعن الحسن والبصري رحمه الله قال: عاد عبيد الله ابن زياد، عاد عبيد الله ابن زياد معقل ابن يسار في مرضه الذي مات فيه. عاد عبيد الله ابن زياد معقل ابن يسار في مرضه الذي مات فيه. الصحابة رضوان الله عليهم وأهل العلم في السابق يمحضون النصيحة ولا يجاملون من يأتيهم أو يأتون إليه لمنزلتهم في الدنيا. هذا على البصرة، والله معاوية و ابنه يزيد على البصرة، استمر على البصرة، وابن عمر عاد عبد الله بن عامر في مرضه، ما انتهت المسألة على كيف حالك يا طويل العمر وش تقدر ايش، لا، ذاك الله خير ودعاله، لا. ابن عمر لما زار عبد الله بن عامر وهو مريض قال له: أوصني. قال له: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، حديث صحيح في صحيح مسلم، يروي ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام: وكنت على البصرة. والوالي الذي لا يحاسب صرف في بيت المال قد يتساهل في شيء منه، قد يتساهل في شيء منه، والأمر ليس بالسهل، وهذا غلول إذا تصرف بغير مبرر شرعي، بغير مبرر شرعي يسمى غلول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. يعني انتبه لنفسك، أنت في آخر الأيام إن كان عندك شيء من هذا المال أخذته بغير حقه أو أعطيته بغير حقه رجعه، لأن هذا غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذا ابن عمر زار بن عامر. عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، الذي معانا الحديث الذي معانا. فقال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة. لكن الآن ضاق الوقت والتبليغ لا بد منه، لا بد أن أبلغ. لو علمت أن لي حياة ما حدثتك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد ما يقوله لمن؟ للأمير الذي زاره في مرض موته، لأنه في هذه الظروف تكثر المجاملات، لكن أولياء الله ما عندهم مجاملة ولا عندهم مساومة، الدين ورأس المال، الباقي ما هو مشكلة. وقد تعاهدوا وتعاقدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم، وولي الأمر أولى بهذا النصح. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. دخل أحد العلماء على أحد الملوك ثم خرج ثم دخل ثاني، وكلاهما جاي من بلد بعيد، فقال الملك بعد أن خرج الثاني: أتعجبون من فلان وفلان؟ قالوا: كيف؟ قال: الأول دخل يطلب أرض هي في الأصل مخصصة مقبرة، يطلبها إقطاع، يطلبها منحة، والثاني جاء من بلده يطلب منا أن نسور المقابر لئلا يعتدى عليها. الله جل وعلا يقول: إن سعيكم لشتى. الله المستعان. الآن ما في مجاملة، يبي على في آخر حياته مع قلب يسار. يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية. عبيد الله بن زياد مسرف على نفسه، مسرف في القتل، مسرف في الظلم، يموت يوم يموت وغاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. صلى الله عليه وسلم. كلكم راع، ليس هذا خاص بالملك أو بالأمير أو بالوزير أو بالكبير، لا، الرسول يقول عليه الصلاة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيه. الرجل في بيته راعي ومسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. الأب إذا غش أولاده ولم يمحضهم النصيحة، أوجد لهم ما يضرهم في دينهم أو في دنياهم، هذا غش لرعيته. يسر لهم من سبل الفساد وما يعين على الفساد، هذا غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما نقول هذا خاص بالولاة. معقل بن يسار أنكر أو نصح عبد الله بن زياد وأخبر عبد الله بهذا الخبر، لا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبعض الآباء مفرط تفريطا شديدا، يترك لأولاده الحبل على الغارب، يترك لبناته كذلك، يخرجنا متى ما أرادنا ورجعنا متى، يذهبنا إلى ما يريدنا. هذا الكلام ما هو بصحيح، أنت مسؤول عنه. الأولاد يتيهون في الشوارع ويتلقفهم قرناء السوء، ومع الأسف أن أب بعد عليه علامات الصلاح وملازم للمسجد، قيل له: هذا أولادك، هذا والناس بالشوارع، احفظهم يا ابن حلاب ووجههم وعليك العناية بهم. قال: كنا كذلك من قبل، كنا بالشوارع وضعنا ثم هدانا الله. هذا جواب، نسأل الله العافية. فلا بد أن يمحضهم النصيحة ولا يغشهم. قال: والله ما غشيتهم، أنا ميسر لهم كل أسباب السعادة وحريص على دراستهم، نبي متخرجون يأبنوا مستقبلهم وكذا وكذا، أنا ما ضيعتهم والحمد لله، هذا ولدي الكبير موظف والثاني ما أدري إيش والثالث، ما هذا الهدف؟ الكلام على عنايتهم بالدين واهتمامهم به. على الإنسان أن يمحض النصيحة لمن والله الله إليه، ولايته من بدء من الزوجة والأولاد والبنات ثم يمتد، وقبل ذلك إصلاح النفس، إصلاح النفس. المقصود أن مثل هذه الأمور يجب أن تولى عناية، ما يضيع الناس يتركون فريسة للأعداء. الآن الشبهات والشهوات دخلت قعر البيوت، وكان الآباء لما كانت الوسائل يمكن السيطرة عليها يقول أنا لا أدخل في بيتي تلفزيون ولا دش ولا حافظ بيتي، لكن الآن الجوالات فيها كل الشرور وبالإمكان أن يطلع عليها الولد وأنت جالس بجانبه وأنت ما تعلم، فصارت المسؤولية أشد والمتابعة يجب أن تكون أدق. هذا الولد أمانة واسترعاك الله عليه، لا بد أن تمحض النصيحة. قد يكون الشخص قد بذل كل ما يستطيع من الوسائل، إذا بذل من الوسائل ما يستطيعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنك لا تهدي من أحببت، الكلام لا تفرط فيما تستطيع. الله جل وعلا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت، فأنت عليك بذل السبب، والهداية بيد الله جل وعلا. بعضهم يقول نشوف أولاد بعض الناس من العامة، أولاد بعض العامة هداهم الله وصاروا علماء، وبعض أولاد المشايخ والعلماء ضاعوا ولا صاروا. نعرف كبار المشايخ عندنا بعض أولادهم ليسوا على مستوى الشيخ وتربية الشيخ كذا، لكن إذا نظرنا في الأصل في الأنبياء، النبي يأتي وليس معه أحد، هل قصر في دعوته؟ نوح أقرب الناس إليه، زوجته ولده، وكذلك لوط وكثير من الأنبياء. النبي يأتي معه الرجل والرجلان، هل قصروا في بذل الأسباب؟ كلا وحاشا، لكن الهداية بيد الله جل وعلا، الهداية بيد الله، يعني كان تبذل السبب. ومثله في الأمر والنهي، على أهل الحسبة أن يبذلوا ولا يقصروا في أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر، كون الناس يأتمرون أو ينتهون هذا ليس إليه، والأجور رتبت على بذل السبب، الأجور إنما رتبت على بذل السبب. واحد من الكتاب كتب يقول أن نوحا فشل في دعوته، فشل في دعوته، ما أقرب الناس من تفعوا منه، أقرب الناس إلى من تفعوا هذا فاشل، صلى الله العافية. يقول ومحمد وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن بلاد المسلمين ومن أبناء المسلمين، واسمه اسم إسلامي وموجود، الله المستعان. يقول محمد فشل في الدعوة في مكة والطائف، نجح في المدينة. نعم، هذا كلام يقال في حق الأنبياء والرسل، نسأل الله العافية، هذا زيغ وضلال، نسأل الله العافية، هذا إلحاد وزندقة يقوله في حق المعصومين، لكن أنت وش نجحت فيه؟ ماذا أفلحت؟ لأن بعض الناس ينظر إلى الفلاح بأنه تحقيق شيء من أمور الدنيا، مثل ما من ضعف الحديث الصحيح في البخاري لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا حديث البخاري، قال الحديث ليس بصحيح. لماذا؟ داعي أفنى عمره ويمكن 90 سنة في الدعوة، نسأل الله الثبات، في آخر عمره يكتب في أظنه فقه السنة، دراسة نقدية للأحاديث غير فقه السنة للسيد سابق خير، يكتب يقول الحديث ليس بصحيح. طيب ليش؟ قال غاندي حكمت الهنود ربع الدنيا ونجحت، وجولدا مائير هزمت العرب في غزوات عدة، صلى الله عليه وسلم، وتاتشر ملكة الإنجليز أعتى أمه، وكلهم نجحوا. وش معنى ما أفلح؟ أولا لا تفهم معنى الفلاح، حرر معنى الفلاح واحكم. عندهم أن الفلاح النجاح الظاهر في أمور الدنيا. الآن هل تفوق الكفار في التقنيات وفي الوسائل وفي غزو الفضاء على ما قالوا، والصناعات الحربية وغير ذلك، والذرة وما أدري إيش، هل هذا علم؟ الله جل وعلا يقول يعلمون ظاهرا من الحياة، علمهم ليس بحقيقي، لأنه لو كان علمهم حقيقي أسلموا آمنوا بالله جل وعلا لهداهم إلى ما ينفعهم. الآن هم اهتدوا إلى ما ينفعهم، ما هو صحيح. العبرة بدار القرار. أما المعبر والممر كما سئل نوح، وش نظرتك لهذه الدنيا اللي لبثت فيها 1500 سنة؟ قال كأني دخلت من باب وطلعت من باب، خلاص انتهت. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لأنه لابد أن ننظر بالأمور بالمنظار الشرعي. ما يقول لي غاندي حكمت الهنود ونجحت، وش كلام هذا؟ ويضعف حديث في البخاري من أجل هذا. لماذا؟ لأنه لا يعرف معنى الفلاح، المعنى الصحيح الحقيقي للفلاح. نسأل الله السلامة والعافية. ما من عبد يسترعيه الله ورعية يموت يوم يموت وغاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، صلى الله عليه وسلم. وهذا على كافة المستويات، على كافة المستويات، يعني على المستوى الأعم وعلى المستوى العام وعلى المستوى الخاص وعلى المستوى الأخص. بعض الناس غاش لنفسه، بعض الناس غش نفسه ويضحك على نفسه وكأنه يضحك على خالقه، على حد زعمه أنه تخلص، أو على رئيسه يضحك على رئيسه، أو يمشي أمر عنده عند قاضي ولا عند مسؤول أنه ضحك عليه، هو في الحقيقة ضحك على من؟ على نفسه. الله ما ضر إلا نفسه. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم، تحذير، والجلوس بالطرقات. إياكم والجلوس بالطرقات، يعني احذروا الجلوس بالطرقات، يعني في الشوارع، يعني مثل ما نقول الآن على الأرصفة. كثير ممن يجلس على الرصيف الآن لا يسلم الناس من شر، لا يسلم الناس من شر، تجد يتابع النساء ببصره، وقد يرمي كلمة وقد يرمي ورقة وقد ويهمز ويلمز ويغمز المارة. وهكذا في الغالب أن الجلوس في الطرقات تؤدي إلى مثل هذا. وهذا في الأمور المباحة في الأماكن العادية، لكن وجد من يجلس بالطرقات وهو متلبس بالإحرام، تلبس بعبادة، ومع ذلك ما سلم الناس من شره. نسأل الله السلامة والعافية. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والجلوس بالطرقات، تحذير، لأنه لن يسلم، في الغالب أنه لن يسلم. قالوا يا رسول الله، بين القائل في رواية مسلم وهو أنه أبو طلحة روى الحديث، قال قلت يا رسول الله، قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا، ما نستغني عنها. ليش ما يستغنون عنها؟ لأن البيوت صغيرة ومكتومة، يعني من الاحتياط على الأهل والنساء وكذا، تجدها صغيرة ولا فيها نوافذ ولا فيها شيء، والجلوس فيها متعب. وإلى الآن في بيوت قائمة 50 متر، بيت كامل 50 متر و60 متر، والكبير منها 70-80 قبل أن يتوسع الناس. ولا شك أنه موجود في بلدان المسلمين، أحيانا تكون للأسرة غرفة، فإذا أراد أن يتوسع ويتحدث مع أصحابه لا بد أن يخرج. ولذلك قالوا ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيه، لأن البيوت الصغيرة التي فيها أسر ما يمكن أن يدعو زملائه وربعه ويتحدث معهم وقتا طويلا، فهم هذه أفنيتهم وهذه أماكن توسع. أما الآن والله الحمد قد وسع الله على المسلمين وتوسعوا في البيوت في بعض الأقطار دون بعض ممن فتحت عليهم الدنيا، ما يحتاجون إلى هذا. وزاد الأمر، تجد البيت 1000 متر 2000 متر وعنده استراحة 10,000 متر، ما يكفي البيت. فهؤلاء ما يحتاجون إلى طرقات، لكن مع الأسف أنهم يزاولون في هذه الاستراحات حينما يختفون عن انظار الناس، ما هو أشد من ذلك. لماذا انتهت مشكلة الجلوس في الطرقات؟ كثير منهم يزاول، ما هو أعظم من ذلك، نسأل الله العافية. فالمسألة تدور مع المصلحة والمفسدة. الجلوس في الطرقات فيها مصلحة على ما سيأتي في التوجيه النبوي، لكن فيها مفاسد، ولذلك رجح درء المفسدة على جلب المصلحة. فيها أمر بمعروف، وفيها إرشاد ضال، وفيها أشياء مما سيأتي في ما جاء في النصوص من المصالح، لكن مع ذلك درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم إلا المجلس أو المجالس في هذا المكان التي هي الطرقات التي هي في الأصل للغادي والرائح المارة، فأعطوا الطريق حقه. الأصل أن الطريق للسابلة للمارة، مع الأسف أنه يوجد من يضيق الطرق على هؤلاء المار، تجد يوقف السيارة عرض، فإذا جاء أحد يطلع ولا يدخل، فضلا عن كونه يقفل الباب بسيارته ويحتاجون إلى الخروج. مرة واحد جالس 5 ساعات يراجع في الجامعة عندنا وقد أوصد بابا بسيارته من أول الباب إلى آخر، وسيارة صاحب البيت في الداخل، وأمه عجوز مريضة لها موعد في مستشفى. الناس ما تقدر مثل هذه الظروف. المقصود أن الطريق لا بد أن يعطى حق، ولا بد أن يبرأ الإنسان من عهدة هذه الأمور بيقين، بل يزيد عليها، يسعى في إصلاح بدلا من أن يسعى في إفساد. قالوا يا رسول الله ما لنا بد، ما لنا محيص، ما لنا مفر، وين نروح؟ البيوت ما فيها مجال، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم إلا المجلس. فقهاء يقولون إذا كان الجالسون يزاولون معصية في هذا المجلس، غيبة ونميمة ولمز وأذى للمارة، لا بد أن يفرقوا بأي وسيلة، لا بد أن يفرقوا بأي وسيلة، ولو يوضع في هذا المكان شيء يفرقهم وينفرهم منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر. غض البصر لأنه عرضة، لأن تمر امرأة، تمر كذا، ينفتح باب قدامهم. غض البصر، وهذا من أهم المهمات، وهذا من أعظم حقوق الطريق. فعلى المسلم أن يغض بصره، سواء كان جالس في الطريق أو ماشي في الطريق أو داخل لمجمع عام مثل هذا المكان المبارك، يجب عليه أن يغض البصر. إذا كان في الطريق ففي هذا المكان المعظم لا شك أنه أولى وأهم وأشد أن يغض بصره عن النساء، لا سيما وقد وجد التساهل من كثير من النساء، فلا بد من غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، سمعنا أن يغمضوا أعينهم حيث لا يرون، ولا لا يخف من بصره بأن يطأطئ إلى الأرض أو يصرف وجهه عن المكان الذي فيه هذه المرأة، هذا غض وخفض من البصر. قال غض البصر وكف الأذى. كف الأذى، تجد بعض الناس من جبل على الأذى، إذا مر أحد أخذ حصات حصبة، إذا مر رجل طويل سخر منه، مر رجل قصير سخر منه، إن مر كذا أخرج لسانه ويستهزئ به أو غمزه بعينه أو قال كلمة تؤذيه. وكف الأذى أيا كان، سواء كان بالقول أو بالفعل، وكف الأذى ورد السلام. رد السلام، لأن المار الماشي يسلم على الجالس، الجالس هذا وظيفته الرد، والمار وظيفته البدء بالسلام. ولذلك قال، ما قالوا إفشاء السلام لأنهم جالسين، ما قالوا إفشاء، قال رد السلام لأن الجالس يرد، لأنه هذه وظيفته، لأن المار يسلم والجالس يسلم عليه فيلزمه الرد حينئذ، والرد واجب فيما قرره أهل العلم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الشعيرة التي بسببها فضلت هذه الأمة وجعلت خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف، لأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدم على الإيمان، وإن كان لا يصح أمر بالمعروف ولا نهي عن منكر ولا أي عبادة من العبادات إلا بالإيمان، لكن لأهمية الشعيرة قدمت، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا سبب تفضيل هذه الأمة على غيرها، وإن كان هناك أسباب أخرى منها شرف نبيها عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من الأسباب، لكن هذا سبب منصوص في كتاب الله، ما هو مستنبط، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والخطاب لمن؟ للأمة بكاملها، ليس الخطاب لأهل الحسبة، ليس الخطاب لأهل الحسبة، وإن كان من واجبات ولي الأمر أن يرتب من يتابع في هذه القضايا في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويضع المحتسبين في كل المجالات. الآن أسواق المسلمين فيها من المخالفات في البيع والشراء والمعاملات المحرمة والغش والخداع، كانوا يرتبون عليه محتسبة، محتسبة السوق إلى غير ذلك من الأمور. المقصود أن هذه الشعيرة شعيرة من جعلها بعضهم ركن من أركان الإسلام، ولا يمكن أن تستقيم الأمور إلا بها. لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، لتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا. منهم من يدعو إلى حرية الكلمة، حرية الرأي، حرية التدين، هذا كلام ليس صحيح في شريعة الإسلام، ليس بصحيح. لا بد من الأمر بالمعروف، ولا بد من النهي عن المنكر، ولا بد من القضاء على الفساد، ولا بد من القضاء على المفسدين، لكن بما يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مفسد، لأنه قد يزاول بعض الناس بطريقة فيها شيء من الشدة نهي عن منكر ترتب عليه مفسدة أعظم. فينكر على شخص يرتكب معصية ثم هذا الشخص من حمقه يتلفظ بكلمة يخرج بها من الدين. مسألة هداية وإصلاح ونقل لهذا العاصي من معصيته إلى حيز الطاعة والاستقامة، سن مسألة انتقام. لا، المقصود أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الإسلام. بعضهم يقول أن تقديم الأمر بالمعروف في الآية دليل على أنه أهم من النهي عن المنكر، والعلماء يتفقون على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طيب لماذا قدم في الآية؟ وهل الآية في التفضيل على سبيل الترقي أو على سبيل التدلي؟ أيهما؟ ها؟ ترقي. فالأمر بالمعروف أفضل منه النهي عن المنكر، وأفضل من الجميع الأصل الذي هو الإيمان، وإلا لو قلنا على سبيل التدلي صار أقلها الإيمان. فبعضهم يقول يتكايس ويقول الناس منشغلين بالإنكار وتركوا الأمر بالمعروف وتوجيه الناس، هذا الكلام ليس بصحيح، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولا شك أن أعضاء الحسبة الرسميين يقومون بدور مبارك ومشكور لهم ولمن ولاهم من قبل وعينهم لذلك ورتب لهم الرواتب، وهذا لا شك أن هذا عمل يشكر، وهذا مما تتميز به هذه البلاد. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ لنا هذه الشعيرة، ولا بدونها يترك الناس فوضى، يترك الناس فوضى. المرأة تركب مع الرجل بدون حساب ولا بدون حسيب ولا رقيب. لو نظرنا إلى البلدان المجاورة، في أقرب البلدان الأمور يعني لا سيما في مجال الأعمار الأعراض فيها ضياع شديد. نسأل الله السلامة والعافية. وإذا لم يأمن المسلم على عرضه صارت حياته جحيم، إلا إذا ذهبت الغيرة في المسألة، الشكوى ما في حل. ما دامت الغيرة والحرقة على الأعراض موجودة، لا شك أنه لابد من تعضيد وتعزيز هذا الجهاز الذي يقوم بهذه الأمور العظيمة، ومع ذلك لا يعفى بقية المسلمين، كلكم كل أحد مسؤول ومطالب بهذه المسؤولية. والحديث من رأى منكم، من لعموم الأمة، من رأى منكم منكرا فليغير بيده. ولا شك أن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب فروض الكفايات، من باب فروض الكفايات. ما نقول لجميع الناس اخرجوا للإنكار، اخرجوا للأمر، ما يقال مثل هذا، لأنه ليس فرض عين. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ونعم يبقى سنة يعني في حق من يسارع ويبادر إلى الأمر والنهي ويسبق غيره لينال هذا الفضل. حديث أبي سعيد: إياكم والجلوس في الطرقات. إيه، وبين آية إيش؟ من رأى منكم منكرا فليغيره. لكن في حديث أبي سعيد أمر بالمعروف، حديث أبي سعيد فيه أمر بالمعروف، من رأى منك، هذا ما فيه أي اختلاف. ما سمعت التوجيه اللي أنا وجهته للآية، ما قلت لك أن الأمر النهي عن المنكر أولى من الأمر بالمعروف، أنا ما قلت لك هذا. ويبقى أن المسألة بس الآن قرب الأذان، ولا المسألة ذات فروع، يبقى أن المسألة إذا تعارض فعل الواجب مع ترك مع المحرم أيهما أولى؟ ها؟ ترك المحرم أولى من الأمر. هذا هو نفس المسألة ترى. نعم، هذه نفس المسألة، لأن جلب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، في استثناء، وإذا أنهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما في شيء، ما في استثناء. حسم المنكر في النهي، في النهي. ولذا عامة أهل العلم أن ترك المحظور أولى من فعل المأمور، مقدم على فعل المأمور. وشيخ الإسلام ويرجح بعض المشايخ يقولون بالعكس. قالوا لماذا؟ قالوا لأن معصية آدم إيش؟ فعل، فعل، فعل محظور. نعم، فعل محظور، ومعصية إبليس ترك مأمور، أيهما أعظم معصية؟ قالوا أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور. نقول هذا الكلام في هذه المسألة صحيح، لكن يبقى النظر بين كل مسألة بعينها في تعارض قدر هذا المأمور. يعني نقول نعارض ترك الصلاة بفعل محظور من أمر من المنكر، أي أمر من المنكرات يعني، لسيما إذا كن دون الفواحش، هل نعارض هذا بهذا؟ ينظر في المحظور وينظر في ما يقابله من مأمور بحسب عظمة هذا المأمور وبحسب مقدار هذا المحظور، فإذا حصلت الموازنة. الآن شخص مأمور بالصلاة في المسجد، مأمور بالصلاة في المسجد، لكن في طريقه إلى المسجد شباب يلعبون كرة، ويأمرهم يقول صلوا ولا يصلون، ولا شك أن هذا منكر، يشاهد هذا المنكر يترك صلاة الجماعة من أجلهم؟ لا. لكن لو كان في طريقه إلى المسجد بغي لا يمر معها من طريقها إلا أن وعلى رأسها ظالم، لا يمكن أن يمر من الطريق إلا أن يقع عليه ويقول صل في بيتك، اترك المأمور من أجل هذا المحظور الذي هو أشنع وأعظم. لكن إذا كان المحظور أقل شيء يسير في مقابل مأمور عظيم، يقدم فعل المأمور على ترك المحظور. كم باقي؟